جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ألا يأخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر بجواز الانتفاع بجلد الميت التي لا يجوز أكلها؟ هذا لو لم يرد النهي عن اتخاذ جلود السباع وغيرها، لكن ما دام منه ورد النهي فلا يحتاج، فهذا لا يدل على هذا، هذا مقصور على ما كان في الحياة طاهر حيا. أما جلود السباع كالكلاب وغيرها فورد النهي عن استعمالها واتخاذها. نعم. يقول: جلد الشاة المذبوحة ذبحا شرعيا هل يلزم دبغه؟ من حيث الطهارة هو طاهر، لكن ما تستطيع استعماله لأنه يمتن، يتبين له رائحة خبيثة، ثم لا تستطيع أن تستعمله بدون دبغ. أما من حيث الطهارة هو طاهر لأنه مذبوح ذبح شرعي، لكن الدباغ من حكمة الله أنه ينظف الجلد ويشده ويقطع ما علق به من روائح من بقايا الدهون وغيرها أو أثر الدم وغيره، فلا تستطيع استعماله. أما من حيث الطهارة هو طاهر. يقول السائل: أنه مصاب بمرض الوسواس القهري الشديد منذ سنوات وتعالج ولكن من دون جدوى، فبماذا تنصحونه؟ علاج الوسواس ما فيه إلا أن تعتصم بالله عز وجل، وما دام انك تعرف انه وسواس فإنك علاجه بإذن الله بترك ما يوسوس لك به، إن كان في شأن وضوء، إن كان في شأن الصلاة، فأنت اقتصر على ما ذكر وما وجب فعله، وما دام تعرف ان هذه الخواطر التي تحصل لك وسواس فلا تلتفت إليها، اعمل الواجب عليك بنية مسبقة من وضوء أو صلاة أو غير ذلك، ثم لا تلتفت، واسأل ربك العافية، واستعذ بالله من الشيطان، وأكثر من ذكر الله، ويكفي أنك تعرف أنه وسواس، لأنك لو ما تعرف أنه وسواس هذا هو البلاء، يذهب الوقت وأنت ما تتوضأ، ما فرغت من الوضوء، من تكرار الوضوء أو الصلاة أو غير ذلك، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. يرجو منكم الدعاء له بالشفاء، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه جميع مرضى المسلمين. يقول السائل: أنه يريد أن يطلق لحيته اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لكن إذا أطلقها فتطلع كلها بيضاء، وإذا صبغها بالأسود يسبب له حساسية حكة شديدة، فكيف يفعل؟ هل له عذر بحلقها وهو كذلك؟ اتركها بيضاء، هذا هو العلاج الأخير. إذا ما استطعت أن تستعمل أي لون بدون أن يحصل لك شيء من الزعفران أو غيرها أو الكتم، اتركها بيضاء والحمد لله، دعها كما هي. نعم. يقول: أصبغها بالأسود، هل يجوز صبغ اللحية بالأسود؟ ورد النهي، الله أعلم عن ثبوته، لكنه ورد النهي عن الصبغ بالأسود، يعني الأسود الكامل، عندك الحنة، عندك المسمى الكتم، عندك الزعفران، أي لون يمكن أن تغير به، ولعله إن شاء الله ما يكون كل شيء يسبب لك حساسية، جرب، فإن ما نجح فاترك الصبغ واتركها تخرج بيضاء ولا يضر ولا يحلقها. ولا يحلقها، لا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.